بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع: أحدها اختلاف في العبارة مع اتفاق المعنى، اختلاف في العبارة مع اتفاق المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه، وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله ذكر أن أنواع الاختلاف في التفسير ثلاثة. الواقع أن الأول والثاني هي من قبيل اختلاف التنوع، ولهذا فإن أهل العلم قد جرت عادتهم في تقسيم الاختلاف في التفسير أن يجعلوه على قسمين اثنين. انتبهوا، راح الكلام في الأشياء الصعبة، الآن أشياء واضحة إن شاء الله. كلام في التفسير والاختلاف فيه يجعلونه على قسمين: قسم الأول الذي هو اختلاف التنوع، والمقصود باختلاف التنوع يعني أن الأقوال والعبارات متعددة، ولكن ذلك يرجع إلى شيء واحد، يرجع إلى شيء واحد. انتبهوا، هذا اختلاف التنوع يدخل تحته صور متعددة. المؤلف رحمه الله ذكر الأول والثاني، الأول والثاني هو داخل في اختلاف التنوع، هو جعل كل الاختلاف ثلاثة أنواع: الأول والثاني، الثالث هو اختلاف التضاد. والتقسيم الشائع أن اختلاف التنوع هو ما ترجع فيه الأقوال إلى قول واحد، واضح؟ واختلاف التضاد هو الاختلاف الحقيقي. لكن هنا أمر نحتاج أن نتنبه إليه فيما يتصل بالاختلاف بنوعيه: اختلاف التنوع واختلاف التضاد. أنكم تجدون بعض الأمثلة حائرة، تارة تذكر في اختلاف التنوع وتارة تذكر في اختلاف التضاد، فيلتبس على طالب العلم، بمعنى أنك لو نظرت إلى المضمون فهو في الواقع اختلاف تضاد، هي أقوال متعددة تحمل معاني مختلفة. فهذا بالنظر إلى ذاته يعتبر من اختلاف التضاد، إذا كان المدلول مختلف، وبالنظر إلى مآله فهو على نوعين: نوع يمكن جمع الأقوال فيه فيرجع إلى اختلاف التنوع، فهذا أحيانا هذا النوع يذكرونه ضمن اختلاف التنوع، وأحيانا يذكرونه ضمن اختلاف التضاد، فهذا هو المأخذ، أنه بالنظر إلى ذاته هذا النوع الوسط بين بالنظر إلى ذاته واختلاف تضاد. ولهذا يمكن أن نقول بعبارة أخرى بأن الاختلاف الواقع في التفسير منه ما يكون بمعنى واحد وإن اختلفت فيه الألفاظ والعبارات، وهذا تحته صور. فهذا لا إشكال أنه اختلاف تنوع. النوع الثاني هو ما كان من قبيل الاختلاف الحقيقي، اختلاف تضاد، هذا قول وهذا قول يخالفه، هذا معنى وهذا معنى يخالفه، فهذا على نوعين: اختلاف تضاد، نوع يمكن جمع الأقوال فيه فيؤول إلى اختلاف التنوع، ونوع يحتاج إلى ترجيح، نوع يحتاج إلى ترجيح. فلو أننا تعاملنا مع المنقولات مع المادة العلمية الموجودة في كتب التفسير من الأقوال فسنجد أن كثيرا منها هو من قبيل اختلاف التنوع النوع الأول، فهذا لا يصح أن يذكر على أنه اختلاف فيقال القول الأول القول الثاني القول الثالث إلى آخره. وإذا أردت أن ترى أمثلة لهذا كثيرة يذكر فيها النوعان اختلاف الحقيقي والاختلاف الصوري انظر إلى مثل كتاب زاد المسير لابن الجوزي. زاد المسير هذا الكتاب يذكر في الآية نحو 7 أقوال أو أقل أو أكثر، وإذا نظرت إلى كثير من هذه الأقوال يمكن أن تلتئم تحت معنى أو قول واحد. فهذا من هذه الحيثية يشتت طالب العلم المبتدئ الذي لا يستطيع أن يميز، ولهذا لا يحسن أن يقرأ فيه من لا بصر له في التفسير. يعني من الناس من ينظر إلى الأقوال المرتبة القول الأول الثاني الثالث الرابع فيقول هذا سهل، والواقع أنه ليس كذلك. أولا المبتدئ ليس بحاجة إلى هذه الأقوال، والأمر الثاني أن هذه الأقوال هي في الواقع يرجع جملة منها إلى قول واحد. إذن لو أننا تعاملنا مع الأقوال التي في التفسير بهذه الطريقة أكان من قبيل اختلاف التنوع نوع الأول، فعبرنا عنه بعبارة ضافية تجمع أقوال السلف، ونظرنا في النوع الثاني اختلاف التضاد ما يمكن جمع الأقوال فيه فألحقناه بالنوع الأول، سينتفي كثير من مما يذكر على أنه اختلاف في التفسير. وهذه القدرة في الجمع تجدها لدى المحققين من المفسرين، أمثال ابن جرير، ابن كثير، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ما جمع لهم من الكلام في التفسير، وابن القيم يبدع في هذا، وكذلك من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. فهذه كتب تعالج هذه القضايا ولا تشتت القارئ بين هذه الأقوال. وهناك من المختصرات ما روعي فيه هذا الجانب، مثل كتاب التفسير الميسر، هو كتاب جيد روعي فيه هذه الناحية أن يعبر بعبارة تجمع أقوال السلف فيما يمكن أن يجتمع ذلك فيه. وكذلك أيضا التفسير المختصر الذي صدر عن مركز التفسير حاولوا أن يراعوا هذا الجانب. فهذه طريقة حسنة في التفسير. وأما الأخذ بعبارة من عبارات السلف والتعبير بها عن المعنى فهذا كثيرا ما يكون من قبيل التفسير بأي نوع من أنواع الدلالة؟ التضمن، وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى. فالسلف أحيانا يفسرون بالمثال للتقريب وليس للحصر، وأحيانا يعبرون بعبارات مقاربة لأنهم لا يشقون الشعرة والشعيرة وينقرون كما ننقر، وإنما على طريقة العرب في الخطاب يلقون الكلام على عواهنه كما يقول الشاطبي رحمه الله، فتجد أنهم يعبرون بعبارات مقاربة، وأحيانا يعبرون عن لازم المعنى، وأحيانا يعبرون بعبارة قد يغفل عنها السامع، تدل على معنى قد يغفل عنه كثير من الناس فيشيرون إليه، إلى غير ذلك من مقاصدهم وطرائقهم في التعبير عن المعاني. فإذا نظرنا الآن إلى النوع الأول الذي ذكره، وهو اختلاف في العبارة مع اتفاق المعنى، نعم يقول نحن جعلناه قولا واحدا، هذا جيد، لكنه يقول وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها، ذكر ثلاث احتمالات، الأفضل والأجود هو الأخير، أن يعبر بعبارة تجمع معانيها، لأنه إذا عبر بأحد عبارات المتقدمين لا يقال هذا خطأ، لكنه قد يفهم القارئ أن هذا فقط هو المراد، مع أن السلف ما قصدوا حصر المعنى بهذا المثال الذي ذكروه مثلا في التفسير. فيقرأ من يقرأ في هذا التفسير ويظن أن هذا هو المراد، أن هذا هو المعنى، وهذه مشكلة. ولذلك تجد في مثل كتاب زبدة التفسير اللي هو اختصار لفتح القدير ما روعي فيه لم هذه المعاني وجمع عبارات السلف والتعبير عنها بعبارة تجمع شتاتها، وإنما عبر بأحد هذه العبارات، ولذلك لا يقاس هذا التفسير زبدة التفسير بمثل كتاب التفسير الميسر. التفسير الميسر أفضل وأنفع بكثير لهذا السبب، لهذا السبب. الآن حينما يعبرون بعبارات متنوعة مع اختلاف مع اتفاق المعنى، مثل ماذا؟ يقولون الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لما يقول قائل حين يقول قائل الإسلام هو الصراط المستقيم، هل في هذا إشكال؟ لا. آخر يقول اتباع الكتاب والسنة، هل في هذا إشكال؟ لا. ثالث يقول صراط المستقيم والقرآن، هل في هذا إشكال؟ لا. رابع يقول اهدنا الصراط المستقيم وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مثلا، هل في هذا إشكال؟ لا. فهذه العبارات جميعا ترجع إلى شيء واحد، فلا نحتاج أن نقول فيها خمسة أقوال ونعدد هذه التي سمعتم، هذا ليس من الاختلاف الحقيقي، فهذا يرجع إلى شيء واحد. السلوى مثلا ما هو؟ السلوى ما هو؟ السلوى طائر، هذا يقول طائر في الهند، أحمر المنقار، وهذا يقول طائر أكبر من العصفور وأصغر من الحمام، إلى غير ذلك من العبارات المقاربة، هل هذا اختلاف؟ لا. فقد يذكر هذا صفة وهذا صفة، لكن الموصوف واحد. وذكر النوع الثاني، والنوع الثاني في الواقع داخل في اختلاف التنوع. فلو أنه جعل المجموع على، لو أنه جعل الجميع على قسمين لكان أولى من جعله على ثلاثة أقسام، لأن الأول والثاني يرجعان إلى قسم واحد. تفضلنا. أحسن الله إليكم. النوع الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد، ولم نعده نحن خلافا بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. نعم، وهذا أمر في غاية الأهمية تتميز فيه كتب التفسير وتتفاضل. هنا اختلاف في المثال، يعني مثلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. حينما تجد تنظر إلى عبارات السلف تجد أنهم يمثلون بأمثلة، مثلا من يقول الظالم لنفسه والمقتصد والسابق، الظالم هو الذي يؤخر الصلاة خارج الوقت، والمقتصد هو الذي يصليها لكن ليس في أول الوقت، والسابق يصليها في أول الوقت مثلا، أو الظالم هو الذي يضيع بعض حقوقها أو شروطها أو أركانها أو مواقيتها، والمقتصد هو الذي يصليها كما أمر ويقتصر عليها، والسابق هو الذي يصلي الفرائض والنوافل والرواتب. هذا مثال. وآخر يقول الظالم لنفسه هو الذي يمنع الزكاة، والمقتصد هو الذي يخرج الزكاة المفروضة، والسابق بالخيرات هو الذي يخرج الزكاة والصدقة يتصدق. وهكذا حينما يقال الظالم هو الذي لا يصوم مثلا رمضان أو يفطر في بعض أيامه أو يخل به، والمقتصد هو الذي يقتصر عليه، والسابق هو الذي يصوم الفرض و يتطوع. هذه الآن الأقوال، هل نحتاج نقول القول الأول من يصلي في أول الوقت، وفي القول الثاني هو الذي يزكي ويتصدق أو إلى آخره؟ هذا لا يعد من الاختلاف، فهذا من قبيل التفسير بالمثال، ويدخل فيه قولهم نزلت هذه الآية في كذا، فهم يقصدون بذلك غالبا أن ذلك مما يدخل في معناها، لأن ما يذكر في أسباب النزول على نوعين: نوع صريح أن يقول سبب نزول هذه الآية كذا، أو أن يذكر سببا أو واقعة أو سؤال فيقول فأنزل الله كذا وكذا، فهذا يسمى صريح، يعني هذا سبب النزول، وهذا الذي له حكم الرفع. وأما قولهم نزلت هذه الآية في كذا، فالرجل يعمل كذا، يقصدون أنه مما يدخل في المعنى، مما يدخل تحتها، فهذا ليس باختلاف. الآن إذا تبين هذا من خلال هذين النوعين، لو أردنا أن نذكر الصور المتنوعة التي يمكن أن تعد في اختلاف التنوع، سنجد أكثر من هذا من الأنواع، وكلها ترجع إلى اختلاف التنوع. من ذلك مثلا تنوع الأسماء والأوصاف، كل واحد يعبر بعبارة غير عبارة الآخر، لكنها تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، غير عبارة الآخر، لكن كل عبارة تدل على معنى في المسمى. فإذا قيل مثلا، إذا قيل أسماء السيف الصارم والمهند واليماني، فالمسمى واحد، لكن كل عبارة دلت على معنى أو صفة في المسمى لا توجد في العبارة الأخرى. فالمهند بناء على منشئه وهو الهند، اليماني بناء على منشئه وهو اليمن، الصارم بناء على أثره وهو الصرم، واضح؟ فهذا اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد. وأحيانا يكون ذلك من قبيل التفسير بالمثال كما ذكرنا في منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، أو قولهم نزلت هذه الآية في كذا. وأحيانا يعبرون، هذا الثالث، عن المعنى المراد بعبارات متقاربة، عبارات متقاربة، يعني السلف كما قلنا لا يدققون وينقرون في الألفاظ كما يتكلف المتأخرون، فيفسرون ذلك بيقول لك مثلا الوحي، ما معنى الوحي؟ يقول لك هو الإعلام، مجرد الإعلام، الإعلام هكذا، لكن الوحي هو إعلام خاص مثلا، على قول كثير من أهل العلم. يوم تمور السماء مورا، المور يقول حركة تتحرك، بينما المور حركة خاصة، حركة باضطراب. فهم يعبرون بعبارات مقاربة، فهذا لا يعد من الاختلاف. كذلك أيضا أن يبنى أحد التفسيرات على أصل الوضع اللغوي والآخر يراعى فيه المعنى في الاستعمال، مع أنهما يرجعان إلى شيء واحد. الآن حينما يقول الله عز وجل مثلا، نعم، تصيبهم بما صنعوا قارعة، القارعة ما هي؟ القارعة في كلام العرب هي الداهية التي تفجأهم. بعض المفسرين يقولون سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل بساحتهم. هل هذا اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع. فهنا ذلك يرجع إلى معنى واحد، لكن الأول فسر على أصل المعنى اللغوي، القارعة هي الداهية تقرعهم تفجأهم، والثاني فسرها باعتبار المعنى. هناك أيضا وهو الخامس، أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد، يعني كما قلت لكم، كما أشرت مثلا، أن هذا ينظر إلى زاوية وهذا ينظر إلى زاوية، والواقع أنهما متفقان. يعني الآن هل مثلا المفهوم له عموم أو ليس له عموم؟ المفهوم، احنا عرفنا الكلام منطوق ومفهوم، المفهوم هل له عموم أو ليس له عموم؟ لاحظ، أكثر ما تجدون في كتب أصول الفقه يعرفون العام، يقولون هو اللفظ المستغرق ما يصلح له دفعة بلا حصر من اللفظ، وهذا في نظر، لأنهم جعلوا العموم من عوارض الألفاظ، اللفظ المستغرق، والأقرب والأرجح والله أعلم أن العام هو ما استغرق، فيدخل فيه الألفاظ و يعرف أيضا العموم من جهة المعنى. المعنى من إيش؟ مثل المفهوم، مفهوم ليس بمنطوق مسكوت عنه، فهل المفهوم له عموم أو ليس له عموم؟ هل المفهوم له عموم أو ليس له عموم؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآن هذه الجمل لها مفاهيم، واضح؟ هذا الأول في المطلقات، عدة المطلقة، والثاني المطلقة ذات الأقراء، والثاني في الحامل. فحينما ننظر إلى الثاني مثلا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، معناها أن غير الحامل، أن غير الحامل ليست كذلك، أن غير الحامل ليست كذلك. طيب غير الحامل ما حكمها؟ هل لهن حكم واحد أو يختلف؟ لكن له عموم فيما عدا المنطوق، يعني كل من ليست بحامل فليست عدتها وضع الحمل، فخرج منها المنطوق أجلهن أن يضعن حملهن. فالذين قالوا المفهوم لا عموم له نظروا إلى المنطوق أنه لا يدخل فيه، واضح؟ والذين قالوا له عموم قالوا نقصد العموم فيما عدا المنطوق. حينما يقول أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الحامل أن تضع حملها. طيب غير الحامل إذن ليست كذلك، كل من ليست بحامل سواء كانت آيسة أو صغيرة أو ذات أقراء ليست كذلك، فهذا له عموم. لكن الذين منعوا من العموم قصدوا أن المنطوق غير داخل فيه، قالوا وين العموم؟ والذين قالوا له عموم قالوا لا نقصد المنطوق، نقصد المسكوت عنه فيما عدا المنطوق له. فهنا هذا اختلاف حقيقي، هذا ليس باختلاف حقيقي، واضح؟ لكن كل واحد نظر من زاوية، من جانب معين، وهكذا. أيضا من أنواع اختلاف التنوع هو السادس، أن تنقل الأقوال عن قائل واحد، ربما يكون قد رجع عن بعضها، يعني ينقل عنه قولان. فهل نقول في الآية قولان؟ الأول قال ابن عباس كذا، الثاني قال ابن عباس كذا رضي الله عنهما؟ الجواب لا، لأن أحد القولين لو صح ذلك جميعا عنه يكون قد رجع عنه، فهذا لا يعد من الاختلاف. أيضا أحيانا يكون هذا اختلاف التنوع من قبيل توليد الاحتمالات، يعني ما نسب إلى قائل، هذا تجدونه في كتب التفسير، يقول لك ويحتمل كذا، ما قال به أحد لكنه يحتمل، فهذا لا يعد من الأقوال، لا يقال القول الأول كذا والقول الثاني كذا، لا يعد في الاختلاف مع وجوده في كتب التفسير. وهكذا أيضا أن يقع الاختلاف الصوري هذا غير الحقيقي في تنزيل المعنى الواحد، فبعضهم يحمله على المجاز عند القائلين به، وبعضهم يحمله على الحقيقة، والنتيجة واحدة في النهاية. يعني مثلا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي الميت، المعنى الحقيقي عند على قول بالمجاز، ليس الحديث الآن نقاش هو في المجاز هل هو واقع أو غير واقع، لكن في الأمثلة لا إشكال أن تمثل بما يوضح المراد. فالآن يخرج الحي من الميت على القول بالمجاز، ما هو المعنى الحقيقي؟ الحي من الميت، الحي الفرخ من الدجاجة ولا لا؟ والنبتة من النواة، حي من ميت، ويخرج الميت من الحي، البيضة من الدجاجة، هذا معنى الحقيقي حياة وموت. المعنى المجازي الحي المؤمن من الكافر، والميت من الحي، الكافر من المؤمن. فالله تبارك وتعالى مثل حال الكافر بالميت، أو من كان ميتا فأحييناه، فالإيمان حياة، ومثل حال المؤمن بالحي. ولهذا قال الله عز وجل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، بعض العلماء قال يحيي القلوب بعد موتها بالكفر، يحييها بالإيمان. هذا معنى حقيقي ولا مجازي عند القائلين بالمجاز؟ مجازي، واضح. والمعنى الحقيقي هو إحياء الأرض، ينزل المطر وتخرج يخرج. هل هذا اختلاف حقيقي؟ الواقع لا. فحينما نقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، المؤمن من الكافر والبيضة من الدجاجة إلى آخره، لا إشكال في هذا. فهذا يرجع إلى شيء واحد، لكن بعضهم فسره بمعنى حقيقي والآخر بمعنى مجازي، فالكلام على التنزيل، هل هذا ينزل على الحقيقة أو على المجاز، وكل ذلك لا إشكال فيه. وأحيانا يكون الاختلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود، وإلا فهو متحد، لكن بماذا يعبرون عنه؟ يعني الآن مثلا كثير من الأشياء نتصور أنها واضحة جدا، لكن لو سألناكم قلنا لكم ما هي، ما المعنى؟ ودعوني أسألكم الآن، في بعض الأشياء الواضحة في غاية الوضوح، التدبر ما هو؟ تفضل تبيه، كل واحد الآن يجهز نفسه للجواب. تفضل. نعم، فهم معاني القرآن، هذا هو التدبر. تفضل، هذا سؤال إنكاري طبعا. تفضل. طيب، لم ترع. تفضل، تفكر في مخلوقات الله. محمد، استنباط معاني ليست واضحة. نعم، طيب، إعمال الفكر فيها. طيب، الشيخ عبد المجيد، معرفة أسرار القرآن. طيب، إلى آخره. الشيخ فهد، تأمل. طيب، الآن أقوالكم هذه هي مختلفة ولا لا؟ ويمكن أنها تناقش، لكن المضمون كلنا نعرفه، لكن اختلفنا في التعبير عنه. يعني نحن نعرف التدبر، لكن التعبير عنه هو الذي أشكل. من الطريف أنه أقيم ملتقى مؤتمر في التدبر، الملتقى الأول، ثم أقيم الملتقى الثاني. الملتقى الأول كان في بيان حقيقة التدبر وما يقاربه من التفكر وما إلى ذلك، وقدمت فيه أوراق ومناقشات يوم كامل من متخصصين في التفسير واللغة والأصول، أصول الفقه. النتيجة التي خرجوا فيها في النهاية لم يخرجوا باتفاق، أو لا، أهل الاختصاص الآن ما خرجوا باتفاق في تفسير التدبر، في تعريف التدبر. ثم جاء الملتقى الثاني في قضايا أخرى تتعلق في التدبر، شروط التدبر وأمور من هذا القبيل، وعلى أساس أنها مبنية على مفهوم التدبر، فوقعت اختلافات بسبب الاختلاف في تحديد مفهوم التدبر. لاحظ الآن، التدبر أنتم تعرفونه ليس كذلك، لكن العبارة حينما تعبر عنه هنا تختلف الأنظار، فهذا لا يعتبر اختلاف حقيقي. الآن مثل الخبر، لو سألناكم الخبر، في أحد ما يعرف الخبر؟ أحد ما يعرف الخبر؟ كلكم تعرفون الخبر. طيب، ما هو الخبر؟ يقول ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. لماذا قلت لذاته؟ بصرف النظر عن القائل. يعني الآن المشهور يقولون ما احتمل الصدق أو الكذب، هنا يرد عليهم من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه الصدق والكذب، فقالوا نزيد زيادة لذاته، يعني من حيث هو، بصرف النظر عن القائل. هذا الخبر. ولكن بعضهم تجدون في مثل الكتاب شرح مختصر التحرير، شرح الكوكب المنير، نحو 12 تعريف للخبر، وكل تعريف عليه اعتراضات ومناقشات وإشكالات. هم متفقون على المراد، يعرفون ما هو الخبر، لكن كيف يعبر عنه بعبارة لا يرد عليها إشكال؟ هل هذا يعتبر اختلاف حقيقي في الخبر؟ لا، وإنما هو اختلاف في التعبير عنه. واضح؟ حينما نقول مثلا نريد أن نعرف القرآن، كلنا نعرف القرآن، لكن تجد العبارات تتفاوت. كلام الله المعجز، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المعجز بأقصر سورة منه، هذا تعريف. وهكذا تعريفات متعددة للقرآن، تعريف التفسير كلنا نعرف التفسير، فتجد تعريفات. فهذا لا يعتبر من اختلاف الحقيقي، وإنما هو اختلاف في التعبير عن المعنى. هذه نحو 9 أنواع الآن في اختلاف التنوع، ولو ضم إليها القسم الآخر من اختلاف التضاد الذي يمكن جمع الأقوال فيه، سنجد أن يمكن ربع المادة الموجودة في كتب التفسير التي تذكر على أنها أقوال يمكن أن تلتئم تحت معنى متحد أو تدخل في معنى الآية. واضح؟ طيب، هذا النوع الثاني. النوع الثالث هذا الاختلاف الحقيقي، تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. النوع الثالث اختلاف في المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب. نعم، إذن هو يبين لك كيف يعالج هذه الأقوال التي يذكرها في هذا الكتاب، توجد في كتب التفسير ينقلها. نعم، وسيأتي الكلام على هذا النوع الذي هو اختلاف التضاد، نعم، في الباب الخامس، أفرد له بابا خاصا تجدون صفحة 82 في الكلام على اختلاف المفسرين، أسباب الاختلاف، فنرجي الكلام عليه إلى ذلك الموضع. نعم، أحسن الله إليكم. فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل، فالجواب أن في ذلك 3 أقوال: الأول أنهما بمعنى واحد، الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، الثالث وهو الصواب أن التفسير هو الشرح والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره. طيب، الآن ذكر 3 أقوال وبعضهم يذكر أضعاف هذا في الفرق بين التأويل والتفسير. يطولون في هذا جدا، سواء في كتب علوم القرآن أو في كتب التفسير أو غير ذلك من المواضع التي يتناولون فيها هذه القضية، لكن نحن يمكن أن ندع الكلام الكثير الذي يقال في هذا الباب في الفرق بين التأويل والتفسير، ونقتصر على الصحيح من ذلك الذي دل عليه القرآن وهو معهود السلف قبل ظهور العلوم الكلامية. يعني كيف كان السلف رضي الله عنهم يفهمون التفسير والتأويل، على أي شيء يحملون ذلك؟ انتبهوا، الكلام في هذه القضية يذكر كثيرا عند قوله تبارك وتعالى في آية آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. فالتأويل والتفسير هنا في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، لاحظ هذا في المتشابه. آية آل عمران هذه هي أصل في هذا الباب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا وقفت على قوله إلا الله فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي يختص بعلم المتشابه. فهنا إذن ما الذي يقال؟ يقال المتشابه هنا هو حقائق الأمور الغيبية وما تؤول إليه الأشياء التي أخبر الله عز وجل عنها وهي في أمر الغيب، كل هذا يكون داخلا فيه. وليس المعنى، ليس المعنى وما يعلم تأويله إلا الله، حقائق ما أخبر به، حقائق صفات الله عز وجل، ليس المعنى، المعنى معروف. فالله خطبنا بلغة العرب، ولا يوجد في القرآن شيء لا يعرف لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأمة معناه، لا يوجد، لأن الله خاطبنا بلغة العرب بلسان عربي مبين. هذا إذا وقفنا نحمله على حقائق الأمور الغيبية وليس المعاني. إذا وصلنا في الآية وكلاهما صحيح وكلاهما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، الوقف والوصل، فالوقف محمله على ما ذكرت ليس المعاني، إذن يكون متشابه في حقائق الأمور الغيبية وليس في المعاني. هذا يسمى المتشابه المطلق، والمقصود بالتشابه المطلق يعني الذي لا يعلمه إلا الله، لا يوجد أحد من الخلق يعلمه، هذا لا يوجد في المعاني. إذا وصلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إذن الراسخون يعلمون تأويله، يعلمون هذا على أي شيء يحمل؟ على المعنى. طيب بأي اعتبار كان من قبيل المتشابه؟ فأهل الزيغ يتبعون ما تشابه، هذا في المعاني فهو المتشابه النسبي. ومعنى المتشابه النسبي يعني أنه قد يخفى على البعض، فهؤلاء الذين خفي عليهم وأشكل عليهم هو بالنسبة إليهم متشابه، لكن من علمه فإنه ليس من قبيل المتشابه بالنسبة إليه. طيب وما يعلم تأويله إلا الله، إذا حملنا التأويل هنا، إذا وصلنا، إذا وقفنا في الآية على قوله إلا الله وما يعلم تأويله، فيكون محمل ذلك حقائق الأمور الغيبية وما تؤول إليه الأشياء التي أخبر الله عز وجل عنها ونحو ذلك، وقوع هذه الأخبار كل هذا في الغيب، فهذا من قبيل المتشابه المطلق لأن هذا غيب. فهنا ما يعلم تأويله إلا الله لا يكون المراد به المعنى، أوضح لكم أكثر. فنقول التأويل يأتي بمعنى التفسير تماما سواء، إلا أن اللفظة تنوعت اختلفت وهذا كثير. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله على الوصل والراسخون في العلم يعني يعلمون تأويله، يكون المراد به إيش؟ التفسير، تفسير. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني يعلمون تأويله، إذن هو التفسير. فالتأويل والتفسير معناهما واحد بهذا الاعتبار بالوصل، على قراءة الوصل يكون المراد به التفسير. وهذا تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله اسمه إيش؟ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأويل يعني تفسير آية القرآن. وهو يقول دائما القول في تأويل قوله تعالى يعني في تفسير قوله تعالى. وهذا المعنى أن التأويل والتفسير معناهما واحد هذا قال به المتقدمون من أئمة اللغة الذين كانوا على طريقة السلف مثل ثعلب، أصحاب الإمام أحمد، أئمة أهل اللغة وإمام في اللغة وفي أيضا الفقه، وكذلك ابن الأعرابي، بل قال به أيضا أبو عبيدة معمر ابن المثنى وهو يرمى بالاعتزال. فهذا يكون التأويل والتفسير معناهما واحد. ابن عاشور يقول بأن اللغة والآثار يشهدان لهذا، وهذا صحيح، لأن التأويل مصدر أوله إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة، وهي هنا من اللفظ المعنى، وما أراد منه المتكلم به من المعاني فصار مساويا للتفسير. التفسير والتأويل، ما هو الغاية من هذا اللفظ؟ المعنى ولا لا؟ فحينما يفسر يكون هذا التفسير أوصلك إلى مراد المتكلم، فهذا هو الأول بمعنى الرجوع إلى مراد المتكلم، هذا هو التفسير. إذن التفسير التأويل في كلام الله عز وجل يأتي بمعنى التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على الوصل بمعنى التفسير. تأويل الرؤية، الرؤية تأويل الرؤية بمعنى التفسير، نبئنا بتأويله يعني بتفسيره، ويعلمك من تأويل الأحاديث يعني تفسير الرؤى على القول المشهور في تفسير الآية، فهذا كله من بمعنى التفسير، تفسير الرؤى، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المستعمل أيضا في اللغة وعند السلف وجاء في القرآن، وهو تأويل بمعنى ما يؤول إليه، ما يؤول إليه، ما يؤول إليه الكلام مثلا أو الشيء في ثاني حال. فتأويل الخبر هل ينظرون إلا تأويله، ايش معنى ينظرون إلا تأويله؟ يعني وقوع ما أخبر به، يوم يأتي تأويله يعني يقع ما أخبر به، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. الآية وقوع ما أخبر به، هذا لاحظ حصول الشيء، وقوع الشيء الأول الرجوع، وقوعه في ثاني حال، فوقوع الخبر، فتأويل الخبر وقوع المخبر به، تأويل الأمر فعل المأمور به. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يمتثل ما جاء في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فتأويل الأمر فعل المأمور به، واضح هذا الاستعمال؟ هذان معنيان صحيحان في الكتاب والسنة لا ثالث لهما. هنا المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أقوال، الأول أنهما بمعنى واحد وهذا صحيح، ولا يحتاج أن يكون هذا أن يكون قولا برأسه، وإنما هو شطر من القول الصواب في هذه المسألة، أن يأتي لمعنيين هذا أحد المعنيين ولا ينحصر به. الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، هذا يذكره كثير ممن تكلموا على التأويل. ماذا يقصدون به؟ يقصدون أن التفسير لللفظ يعني بيان الألفاظ، بيان الغريب، فيقولون هذا الذي يتكلمون فيه، ويقولون إنما يؤخذ من جهة النقل، تجدون عبارات لهم حول هذا، يقولون التفسير إنما يعرف من جهة النقل، وأما التأويل فمن جهة الاستنباط، من جهة الاستنباط يعني هذا رواية والثاني دراية. يقول التفسير لا يعرف، لا يجوز لأحد أن يتكلم بالتفسير، ويشددون في هذا إلا من جهة الرواية نقل فقط. وأما التأويل فوجوه الاستنباطات، وهذا المعنى لا أصل له. هذا تفريق ذكره جماعة ولكن لا أساس له، ليس له أصل. والمعنى الثالث الذي ذكره هو قول المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم، يقولون التأويل هو صرف الكلام من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. انتبهوا، ما هو قلنا لكم من قبل بأن الكلام إما نص أو ظاهر أو مؤول. قلنا النص يقولون ما دل على معنى من غير احتمال، والظاهر دل على معنى دلالة راجحة غالبة، والمؤول هو المعنى المرجوح. يعني لو جئنا بالنسب المئوية مثلا، لو قلنا ما دل على معنى 100% فهذا نص، دل ما فوق 50 ودون 100 فهذا يسمونه ظاهر. المؤول والنسبة الضعيفة يدل على هذا المعنى أقل من 50%، فهذا إذا حملت اللفظ عليه لا يجوز حمل المعنى على المعنى، لا يجوز حمل الكلام على المعنى المرجوح وإنما على المعنى الظاهر. وهذه قاعدة يرددها ابن جرير في تفسيره مرات كثيرة جدا، لكن يقولون بقرينة إن حمل على المعنى المرجوح بقرينة هذا هو التأويل عندهم، هو التأويل. ويجعلون ذلك من قبيل المجاز، يجعلونه من قبيل المجاز. فهذا المجاز والتأويل قرينان. هذه التأويلات هي في الواقع على أنواع، منها تأويلات قريبة كما يقولون، ومنها من قبيل التأويل البعيد، ومنها ما يسمونه باللعب، يعني العبث بالنصوص، يجعله الأصوليون على ثلاثة أنواع بحسب ما يقوم عليه من دليل أو قرينة، تصريفه عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر مرجوح بقرينة، هكذا يقولون. هذا المعنى غير معروف عند السلف، المعنى الثالث هذا هو الذي ركبوا عليه المجاز، واجترأ المتكلمون على النصوص في باب الصفات وغيرها فأولوها وحملوها على معان مجازية، وقالوا الظاهر غير مراد، أو أولوا كثيرا منها، قالوا استوى استولى، يد الله أي النعمة أو القوة، الرحمة إرادة الإحسان، الغضب إرادة الانتقام، الوجه يعني الذات، هكذا زعموا، وهذا باطل. كل هذا من قبيل التأويل، فجعلوها في معان مجازية، قالوا هذه استعمالات مجازية فليست مرادة هذه الظواهر. وجاء طوائف غير هؤلاء المتكلمين من الصوفية وطوائف من الباطنية، وهؤلاء الصوفية كثير منهم برزخ بين هؤلاء وهؤلاء، جاء الصوفية وصاروا يؤولون ويحملون على غير الظواهر بما يسمونه بالتفسير الإشاري، وسيأتي الكلام عليه. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قالوا هي النفس تذبح بسكين الطاعة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي النفس. وهكذا، وجاء الباطنية وأول نصوص المعاد والحقائق الشرعية، وقالوا الصيام المراد به كتم أسرار المذهب الفاسد، هذا مذهبهم، والعمرة هي الزيارة للولي، والحج قصد الولي، والصفا النبي، والمروة علي، وهكذا، وسيأتي كلام على هذا إن شاء الله. فهذه كلها تأويلات، كأنهم يقولون لهؤلاء المتكلمين لستم بأحق منا، أنتم تؤولون هذه النصوص في الصفات ونحوها، ونحن سنؤول الكلام على الآخرة وحقائق الشرع وما إلى ذلك. فصار العبث بنصوص الشريعة، وحرفت حقائق الدين، وأفرغ من معناه. طيب، إذن ما الذي يصح من هذه المعاني الثلاثة اللي ذكرها الأول، وما الذي بقي من الصحيح مما لم يذكره اللي ما ذكره، ويقال على ما يؤول إليه الشيء في ثاني حال، تأويل الخبر وقوع المخبر به، توقيع تأويل الأمر فعل المأمور، هذا ما ذكره. طيب تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. وأما القراءات فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. ثم إن القراءات على قسمين، مشهورة وشاذة. فالمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجراها كقراءة يعقوب وابن محيصن، والشاذة ما سوى ذلك. طيب، الآن قبل أن نتجاوز الكلام على التأويل والتفسير، حينما يقول بأن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، هذا المعنى قلنا غير صحيح، لكن يخرج الحي من الميت. إذا قيل الطير من البيضة، فرخ من البيضة، فهذا عندهم تفسير على الظاهر. نعم. وإذا قيل المؤمن من الكافر، نحمله على معنى المجازي، يقولون هذا تأويل، هذا تأويل، هكذا يقول بعضهم. على كل حال، يقول أما القراءات، ويتحدث الآن عن العلوم المتعلقة بالتفسير، وأما القراءات فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث. منزلة الرواية في الحديث من أي جهة؟ من جهة أن الطريق فيهما النقل، من هذه الحيثية الطريق النقل، الرواية والنقل فقط. فكما أن الحديث يروى بالأسانيد، فهكذا أيضا هذه القراءات، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته مع وجود الفارق. الحديث يروى بالمعنى على قول الجمهور بشروط، وأما القراءات فإنها لا تنقل بالمعنى، بل لا بد من التدقيق في الألفاظ حتى الأداء لا بد من مراعاته. يقول ثم إن القراءات على قسمين، مشهورة وشاذة. هذا تقسيم بعض العلماء يقسمون إلى قسمين، وبعضهم يقسمون إلى ثلاث أقسام، وبعضهم يقسمون إلى أربعة أقسام، وبعضهم يقسم إلى أكثر من هذا، والمسألة اصطلاح. مشهورة وشاذة، لاحظ هنا ما عبر بالمتواترة، وإنما قال المشهورة، والمسألة أيضا اصطلاح. استعمال لفظة متواترة كثر عند المتأخرين، لكن عند المتقدمين يقولون القراءة المستفيضة القراءة المشهورة نعم التي تلقيت بالقبول، تلقوها بالقبول. ولذلك فإن التعبير بالتواتر قد يكون في تنزيله نوع إشكال أو اختلاف، يعني هل التواتر في القراءة هو نفس التواتر عند المحدثين بالتعريف المشهور للتواتر، وهو أنه ما يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الإسناد، ويكون مستند نقلهم الحس، سند الخبر الحس، هل هذا هو المراد بالنسبة للقراءات؟ نعم. أو أن القراءات ليست كذلك، بمعنى أنه يكفي فيها صحة الإسناد، صحة الإسناد مع الاستفاضة كونها متلقات بالقبول عند أهل الشأن، ويذكرون شرطين آخرين سيأتي الكلام عليهما إن شاء الله، ما يتعلق بموافقة الرسم ولو احتمالا، يقولون موافقة اللغة ولو بوجه، يعني بوجه صحيح، وهذه الشروط أيضا تحتاج إلى مناقشة. لكن الأصل في القراءة أو الرواية هو النقل، هذا هو الأصل. وسيأتي له كلام على هذا في صفحة 99 و100 على هؤلاء القراء الثلاثة الذين ذكرهم، فيقول: مشهورة شاذة، فالمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجراها، جرى مجراها يعني ما له حكمها. قال: كقراءة يعقوب، يعقوب يعني من؟ ابن إسحاق البصري، توفى سنة 205، هذا سمع من حمزة الزيات القارئ الإمام المعروف، وهو من القراء العشرة، وابن محيصن ومحمد بن عبد الرحمن، هذا الشيخ أبي عمرو ابن العلاء، متوفى سنة 132. لاحظ، قال ابن محيصن، ذكر هنا اثنين، لكن الذين يمثلون العشرة هم السبعة، السبعة بالإضافة إلى من؟ بالإضافة إلى يعقوب وأبو جعفر المدني، المتوفى سنة 130 للهجرة، وقيل 128. والثالث هو الذي يقال له خلف العاشر، خلف بن هشام البزار الكوفي، توفى سنة 229 للهجرة. فهؤلاء الثلاثة هم الذين يكملون العشرة، وليس منهم، ليس منهم ابن محيصن، ليس منهم ابن محيصن. خلف بن هشام هو أحد راويي حمزة، وهو إمام في القراءة على كل حال. هذا يقول: أشكل علي باب من النحو، فأنفقت الله المستعان 80,000 درهم حتى حذقته، باب واحد من النحو أنفق فيه 80,000 درهم حتى ضبطه. التراجم هؤلاء الأئمة فيها أشياء عجيبة في عبادتهم وفي ضبطهم وإتقانهم وصبرهم وجلدهم. طيب، يقول: والشاذة ما سوى ذلك. طبعا هنا ذكر قراءة ابن محيصن وهي من القراءات الشواذ، هي من الأربع التي بعد العشر، وذكر يعقوب وذكرنا خلف وأبا جعفر، فهؤلاء الثلاثة ذكرناهم يكملون العشرة. فكون أنه هنا يقول وما جرى مجراها كقراءة، اللي يظهر أنه ما قصد الحصر، ما قصد الحصر، بدليل أنه في الموضع الآخر فيما بعد ذكر أبا جعفر ولكنه لم يذكر خلف ابن هشام، وإنما ذكر ابن محيصن. فهو حينما يقول ما عداها، نعم الشاذة ما سوى ذلك، ولا يقصد الحصر بهذين الذين ذكر، يعني ما لا يقصد أن القراءات المشهورة هي التسع مثلا، السبع مع اثنين يعني ابن محيصن ويعقوب، ولا يقصد هذا، ولا يقصد هذا. لكن الشاذ كثير من أهل العلم يقولون هي الأربع الزائدة على العشر، وهي قراءة الحسن وابن محيصن واليزيدي يحيى والأعمش، هذه الشواذ. وبعضهم يذكر غير هذا في الأسماء، أسماء هذه القراءات وتصنيفها، ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، يقول نعم وإنما بنينا هذا الكتاب، أحسن الله إليكم، وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني لوجهين. إيه نافع المدني وأحد القراء السبعة، توفى سنة 117، وهنا بنى هذا الكتاب على قراءة نافع من رواية من؟ من رواية قالون، من رواية قالون، قالون هو عيسى بن مينا الزرقي، هذا كان ربيب لي، كان ربيبا لنافع رحم الله الجميع. ونافع هذا هو الإمام نافع هو الذي لقبه بقالون، قالون أعجمية لجودة قراءته وإتقانه، قالون هذا كان، قالون رحمه الله يعني لازم نافعا ملازمة طويلة حتى قرأ عليه مدة طويلة ختمة بعد ختمة، حتى قيل له كم قرأت على نافع؟ قال ما لا أحصيه كثرة، إلا أني جالسته بعد الفراغ 20 سنة، يعني بعد ما قرأ عليه ختمات كثيرة لازمه 20 سنة. هؤلاء ما كانوا يتتلمذون 4 سنوات ولا 3 سنوات ولا سنة ونص ثم بعد ذلك يملون. يقول قال لي نافع كم تقرأ علي؟ يقول يعني لمتى من كثرة ما قرأ عليه، كم تقرأ علي؟ اجلس إلى اسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. يقول أنت الآن مؤهل للإقراء. والراوي الآخر عن نافع هو ورش، هو ورش، ولقبه بذلك أيضا نافع، قيل لشدة بياضه وقيل لجودة قراءته، أن بالرومية ورش يعني، والله المستعان. قالون رحمه الله كان أصم شديد الصمم، وكان يقرأ ويجيب عمن يخطئ بالنظر إلى شفته، والله المستعان. على كل حال هذه قراءة أهل المدينة، قراءة الإمام نافع المحقق لهذه الطبعة التي بين أيدينا، طبعة دار الضياء، اعتمد قراءة نافع برواية قالون. الطبعة الأخرى اللي هي دار البيان اعتمد قراءة نافع برواية ورش، فهذه أفضل من هذه الحيثية، لأن المؤلف وضعه على قراءة نافع من رواية قالون. أما الطبعات الأخرى قديمة فوضعوه على قراءة حفص، وضعوه على قراءة حفص، لكن قراءة قالون هي التي كان الإمام نافع رحمه الله يقرئ بها، فقالون قرأ عليه بقراءة العامة اللي كان يقرئ بها نافع رحمه الله أهل المدينة. وأما ورش فعرض ما عنده على نافع، فلم تكن هي قراءة العامة، لكن القراءة التي ارتضاها الإمام نافع وكان يقرئ بها هي رواية قالون. نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم. أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب. نعم يعني هذه القراءات انتشرت هناك، لأن قراءة أهل المدينة هي قراءة نافع، ومذهب الإمام مالك كان هو السائد في بلاد الأندلس والمغرب، ومن ثم فكانوا يقرؤون بقراءة نافع، كانوا يقرؤون بقراءة نافع. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القراءة أي القراءة أحب إليه فقال قراءة أهل المدينة، قراءة نافع. نعم أحسن الله إليكم. والآخر الاقتداء بالمدينة شرفها الله لأنها قراءة أهل المدينة، وقال مالك بن أنس قراءة نافع سنة. نعم. وذكرنا من سائر القراءات ما فيها فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك دون نعم. ما لا فائدة فيه زائدة. نعم يعني هو الآن يبين لك منهجه في ذكر القراءات في هذا الكتاب، أنه لا يذكر لا يتتبع القراءات دائما ويلتزم بإرادها إلا ما يترتب عليه فائدة من جهة المعنى فقط. هذا مهم، لو أردت أن تدرس هذا الكتاب مثلا تقول والله يذكر القراءة أحيانا ويترك أحيانا، هو قال هذا في المقدمة، لكن لك أن تقول مثلا هناك قراءات تتبعتها يترتب عليها تغير المعنى ولم يوردها، هذا نعم. لذلك كما قلت لكم بأن مثل هذه القراءة ينبغي أن تكون قراءة فاحصة، قراءة تخرج منها بفوائد متنوعة تدون ما يمر بك، سيمر بك أشياء كثيرة في ثنايا التفسير، سيكون عندك ثروة من الأمثلة في أنواع قواعد التفسير وعلوم القرآن، أشياء ظاهرة وأشياء يمكن بلطافة الذهن كان له بصر في هذا يستطيع أن يوظفها، أشياء لو أنك بحثت عنها حينما يكون الإنسان خالي الذهن يصعب عليه أن يجدها. نعم أحسن الله إليكم. واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بها. نعم يعني هو له كتاب اسمه المختصر البارع في قراءة نافع، ذكرنا هذا من قبل في التعريف بالمؤلف، وكتاب أصول القراءات الست غير نافع. نعم أحسن الله إليكم. وأيضا فإن لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه الضرورة، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات. هو هذا وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. طيب نتوقف. طيب عندكم سؤال بالنسبة للتدبر وجميع استعمالات موارد هذه المادة تدل على مؤخر الشيء، تدل على مؤخر الشيء، ومن ثم إذا أردنا أن نعرفه نعم فإننا نربط التعريف بهذا المعنى بما يقربه، فيمكن أن نقول النظر إلى ما وراء الألفاظ من المدلول مدلولات والمعاني، فهذا ما وراء الألفاظ، ما وراء الألفاظ نعم من المعاني والحكم والهدايات، هذا يقرب لك معنى التدبر، النظر إلى ما وراء الألفاظ، هذا النظر يقارب معنى التفكر التأمل ونحو ذلك، هذه أشياء مقاربة. نعم. ابن عاشور يرى التوسع في هذا، أن كل ما يذكر أشياء ما ذكرتها تركتها، وإلا فهو ذكر علوم الفلك، نعم، وذكر القضايا البلاغية، وذكر أشياء تتعلق بالاقتصاد، نعم، وهكذا يعني على طريقة الرازي، والتوسط في هذه الأمور هو المطلوب. نعم، الفرق يعني بالنسبة لاختلاف العبارات، هم ما جلسوا وعقدوا مؤتمر وأرادوا أن يحرروا لفظة يعبرون بها عن هذا المعنى، كل واحد يعبر عنه، لكن اختلفت عبارة هذا عن هذا والمضمون واحد، واضح؟ فهي عباراتهم متقاربة. أما التعبير عن المعنى الواحد، تعبير عنه وإن اتفقوا على فهمه، مثل ما قلنا في تفسير الخبر، تفسير التدبر، تعريف القرآن، تعريف التفسير، هم يعرفون التفسير ما هو، هم يعرفون التدبر ما هو، لكن في التعريفات اختلفوا، واضح؟ فهذا لا يعد اختلاف تضاد. هم يسمون عندهم تأويل، لكن احنا عندنا مناقشات أخرى غير هذا. يعني إذا قلنا مثلا بأن هذا المجاز لا حقيقة له، وأنه لا يوجد مجاز، وأن القول بأن هذا المعنى الأصلي وهذا المعنى الثاني اللي في الظل هو المجاز، فالعرب وضعت المعنى الأصلي، نعم، حقيقة، والثاني مجاز. نقول من أين لكم من العرب وضعت هذا حقيقة وقالوا هذا مجاز؟ نعم، من أين لكم هذا؟ هذا تحكم، وإنما الحقيقة هي المعنى المتبادر، هذه هي الحقيقة. هم يقولون نعم هي المعنى المتبادر، نقول لهم هذا التبادر تارة يكون من اشتهار اللفظ في هذا المعنى، وتارة يكون من سباق الكلام أو سياقه أو اللحاق، كل هذا مما يجعل المعنى يتبادر إلى الذهن باعتبار القرائن من سياق ونحوه. فنحن نقول هذا هو المعنى المتبادر اللي تسمونه أنتم المعنى، أحيانا تسمونه المجازي. فحينما يقول قائل مثلا، حينما يقول قائل رأيت أسدا يقاتل في أرض المعركة، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ رجل شجاع. نقول السياق دل على هذا، فهذا هذا هو الحقيقة. هم يقولون لا هذا مجاز. نقول من أين لكم أن العرب وضعت هذا ثم وضعت هذا، وضع أول وضع ثاني؟ ما يوجد دليل، بل في بعض المواضع هذا يفضي إلى حيرة. يعني حينما نقول مثلا حفرت النهر، ما المراد به؟ حفرت النهر يعني الشق اللي في الأرض. طيب جرى النهر الماء، وين الحقيقة وين المجاز؟ أيهما الحقيقة وأيهما المجاز؟ يلا، من قال لك أن هذا هو الحقيقة وأن حفرت النهر أن هذا مجاز؟ هذا تحكم. قد يقول قائل عكس هذا، لاحظ، جرى الميزاب، ما الذي جرى؟ الماء. أصلحت الميزاب، أصلحت إيش؟ الماء ولا المجرى؟ المجرى. وين الحقيقة وين المجاز؟ الأول ولا الثاني؟ جرى الميزاب وأصلحت الميزاب. يلا، ايش تقول يا شيخ عبود؟ المتبادر هو الحقيقة، لاحظ القرائن، أصلحت الميزاب، جرى الميزاب، فالمتبادر هو الحقيقة. احنا نقول لهم هذا، نعم، ولا نحتاج إلى تأويل. التأويل السلف ما كانوا يعرفون هذا، فالمعنى المتبادر عندهم هو اللي يفسرون به الكلام. وهذا الذي يذكره ابن جرير كثيرا، لا يجوز حمل القرآن على معنى مغمور إلا على المشهور من كلام العرب إلا على المتبادر. أين؟ ولست معنيا هنا أن أتكلم على نفي المجاز أو إثبات المجاز، لا لا، لكن نتكلم، المؤلف ذكر التأويل، فعندما لا يثبت المجاز ماذا يقول فقط؟ ولا بعض أهل السنة يثبتون المجاز كثير كثير كثير، هذا أنواع، سواء في مرجع الضمائر أو في المشترك، والليل إذا عسعس، عسعس الآن أقبل وأدبر، هذا من الأضداد. فوالليل إذا عسعس أقبل يدل عليه قوله والليل إذا يغشى، والليل إذا سجى. وأدبر يدل عليه قوله والليل إذ أدبر، فأقسم الله به في حال إقباله وحال إدباره. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فنقول هما مظهران تتجلى فيهما العظمة، عظمة الله وقدرته. فهذا اختلاف تضاد جمعنا فيه بين المعنيين وقلنا ما نحتاج إلى ترجيح، اختلاف تضاد. قد نختلف أنا وياك أو مع زيد أو عمر في مثال أو مثالين، ليست مشكلة هذه، لكن يبقى أن هذا أصل، وهو أنه من هذا القبيل ما يمكن جمع الأقوال فيه، سواء وافقت على المثال المعين هذا أو مثال آخر عندك. لا شك أنها توجد أمثلة كثيرة، وأحيانا في مرجع الضمائر، سواء كان بين المعنيين ملازمة أو لم يكن بينهما ملازمة. يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الضمير يرجع إلى من؟ إلى الرب. كادح إلى ربك كدحا أو إلى الكدح، القاعدة أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. السلف اختلفوا في هذا، فبعضهم قالوا فملاقيه يعني فملاق ربك، وهذا يدل عليه القرآن. نعم. وكذلك أيضا أنك تلاقي عملك، وهذا أيضا يدل عليه القرآن. فنقول كلاهما صحيح، فالإنسان يلاقي ربه ويلاقي عمله. القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة دالة على المعاني الكثيرة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، علم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا علم الله؟ قولا قال علم ما بين أيديهم وما خلفهم هو بعض علم الله، فإذا كانوا لا يحيطون بشيء من علم ما بين أيديهم وما خلفهم فمن باب أولى، لا يحيطون بشيء من علم الله. فبين المعنيين ملازمة ولا نحتاج إلى ترجيح، مع أن اختلاف تضاد يمكن جمع الأقوال فيه. وهكذا في صور كثيرة لو أردنا أن نفرعها وننوعها في اختلاف التضاد اللي يمكن جمع الأقوال فيه. نعم. طيب بقي شيء؟ تفضلنا. نعم. الشيخ يسأل يقول حذيفة لما أشار على عثمان رضي الله عنه أشار عليه أن يجمع الناس على قراءة واحدة. حذيفة رضي الله عنه في فتوح أرمينيا رأى الناس من الأجناد من الشام ومن العراق ومن الحجاز اليمن يختلفون في القراءة، فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وهذا يقول قراءة أبي موسى وهذا يقول قراءة ابن مسعود إلى آخره. فقال لأركبن إلى عثمان ولا آمرنه أن يجعلها قراءة واحدة، تقولون قراءة ابن مسعود وقراءة أبي موسى. الشاهد أنه ركب إلى عثمان وقال أدرك الناس قبل أن يختلفوا. فما الذي فعله عثمان رضي الله عنه؟ بعض أهل العلم يقولون إن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على القراءة الثابتة، القراءة الثابتة الأحرف السبعة، ما ترك شيئا منها. طيب إذن ماذا فعل؟ قالوا ترك قراءات منسوخة لا زال بعض الناس يقرؤون بها، وأشياء لربما لم تكن من القرآن كان يظن البعض أنها من القرآن، فأبقاهم على المحفوظ الثابت الذي كان مدونا في الصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وطلب زيادة في التوثق الحفظ وأيضا الكتابة. نعم. فهذا بعض أهل العلم يقولونه، يقولون هذه الفائدة. ومن يقولون إنه جمعهم على حرف قريش على حرف واحد وترك الستة، ستة الأحرف، لأنها كانت رخصة قراءة عامة المهاجرين والأنصار. القرآن اللي كان ينزل في مكة كان على حرف قريش واستمر إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الأحرف الستة رخصة وتوسعة، ثم بعد ذلك ذلت ألسن الناس في القرآن واستغنوا عن هذه الرخصة وكان ذلك سببا لفتنة اختلاف القراءة، فرأى عثمان رضي الله عنه الاستغناء عن هذه الرخصة، وأجمع الصحابة على هذا في المدينة من حضره، فجمعوه على حرف واحد وهو حرف قريش، وكانت عليه العرضة الأخيرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، شهدها زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهي قراءة عامة المهاجرين والأنصار. فتركت الأحرف الستة، وتركت القراءات المنسوخة، وتركت أشياء يظن أنها من القراءة وليست من القراءة. طيب، من أين جاءت القراءات؟ وجوه القراءة اللي الآن على هذا القول جاءت أن المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة كما هي عادة الكتابة آنذاك، فدخل من الأحرف السبعة ما احتمله الرسم العثماني. طيب، بعض الألفاظ لا يحتملها الرسم، مكتوبة في هذا المصحف وفي هذا المصحف، نعم، كما سيأتي إن شاء الله، تجري من تحتها الأنار تجري تحتها الأنار في براءة مثلا، فكتبها عثمان هنا في هذا المصحف بمن، وفي المصحف الآخر بدون من. أجاب عنها بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله بأن ذلك كله على حرف قريش، أنها على الوجهين على حرف قريش، ففرقها في المصاحف بناء على أنه جمع الناس على حرف قريش، فكتبها في مصحف بوجه وكتبها في مصحف بوجه أنها ترجع إلى حرف قريش. نعم. طيب، بقي شيء؟ ما بقي شيء. السلام عليكم ورحمة الله.